نعم. أن تقول الآن يظهر الإنسان المنافق والكافر ضربة يسمع صوته وكل شيء. أنا اللي قلت هذا ولا الرسول؟ سبحان الله. نعم. ما تحسنون السؤال؟ نعم. وهل يسمعون الجن أم لا؟ الله أعلم. الجن مكلفون مثل بني آدم، مكلفون مثل بني آدم، فالله أعلم أنهم لا يسمعون هذا. نعم.